بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا أخذنا فصلا من فصول هذا الكتاب المبارك تطهير الاعتقاد، وهذه الفصول وما قبلها من الأصول هي تمهيد للشبهات الواردة، وهي أيضا مما يوضح الاعتقاد ويطهره ويطهر ما قد يعلق به من أوساخ الشرك، فهي من صلب الكتاب، لأن هذا الكتاب يختلف نوعا ما عن كشف الشبهات، من جهة أن كشف الشبهات في موضوعه واضح في موضوعه، بمعنى أنه لكشف بعض الشبهات التي يوردها المشبهون وأهل الشرك، فلأجل ذلك كان ما ذكره المؤلف رحمه الله قبل ذكره للشبهات كان تمهيدا للكتاب. أما هذا الكتاب فلم يذكر المؤلف رحمه الله أنه يخصه بكشف الشبهات، وإنما ذكر عنوانا أعم وهو تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. فلأجل هذا كانت الأصول مع كونها مقدمات لكشف الشبهات التي يذكرها المؤلف، كانت مع هذا من صلب الكتاب. فما هو الفصل الذي أفادناه المؤلف رحمه الله تعالى وقرأنا بعضه في الدرس الماضي؟ أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم في العبادة، ولا يغني عنهم من الله شيئا. وذكر أن عبادة المشركين للأصنام والأوثان هي اعتقادهم أنهم يضرون وينفعون ويقربون إلى الله زلفى ويشفعون عند الله عز وجل. يقرر هذا أيضا ليبين لأولئك الجهال الذين يعتقدون في أهل القبور نحوا من هذا الاعتقاد أو هذا الاعتقاد عينه، أن هذا هو فعل المشركين الأولين سواء بسواء. قوله تعالى عن المشركين وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. في أي شيء سووهم؟ في أي شيء سووهم؟ في المحبة وفي صرف العبادة لهم مع الله عز وجل، وهو ما أجمله المؤلف رحمه الله بقوله: علموا أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. ابن عباس عليه رضوان الله وجمع من تلامذته بأي شيء فسروا قول الله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد العبادة. يقول الأخ: هل هذه الآية وهي قوله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم. الآية هل هي من الأدلة على عبادة الملائكة؟ لو كان الضمير في قوله ما عبدناهم يعود إلى الملائكة لكان كما تقول، ولكن الضمير يعود إلى المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل من الأصنام والأوثان وجميع ما عبد من دون الله، فلأجل هذا لم تكن الآية صريحة في عبادة الملائكة، وإنما هي واردة وصريحة في نسبة في كونهم يقولون إن الملائكة بنات الله تعالى الله عز وجل عن قولهم أولاد الكفار الذين ماتوا قبل البلوغ هل هم من أهل الجنة ومن الأفراط؟ أما كونهم من أهل الجنة فالمسألة ذات خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يختبرون ويمتحنون، ومنهم من يقول إنهم من أهل الجنة حديث سمرة وفيه وأولاد المشركين، أي هل هم من الذين رأيتهم حول إبراهيم عليه السلام؟ قال وأولاد المشركين. وأما كونهم من الأفراط فإن الفرط إنما يشفع لوالديه الموحدين، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله عز وجل لا يرتضي إلا التوحيد ولا يرضى إلا عن أهله. ما يعرب أما بعد، أما نائبة عن اسم شرط محذوف مع فعل الشرط والتقدير مهما يكن من شيء، فأما هذه نائبة عن أداة شرط محذوفة وفعل شرط مهما يكن من شيء، بعد هذه مبنية على الضم لأن الإضافة منوية، مهما يكن من شيء بعد ذلك فإنه كيت وكيت. فأما نائبة عن أداة شرط محذوفة مع فعل الشرط والتقدير مهما يكن من شيء بعد هذا الكلام فإنه كذا وكذا، ولذلك تلزم الفاء في جواب أما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بل سمى الله تعالى الرياء في الطاعات شركا. أراد المؤلف بذكر هذا المثال وبذكر المثال الذي يأتي إن شاء الله تعالى أن يقرر خطر الشرك، وأن يقرر أن الشرك ورد إحباطه للعبادة وعدم رضا الله عز وجل به وعدم قبوله من صاحبه في أشياء خفية، فكيف بالأشياء الظاهرة؟ قال رحمه الله: بل سمى الله تعالى الرياء في الطاعات شركا، مع أن الفاعل للطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. وتقدم معنا الكلام على الرياء كان قد تقدم معنا في دروس ماضية، لكن لا بأس بأن نراجع شيئا من ذلك. فأما الرياء فهو مصدر رأى يرائي رياء، مثل قاتل يقاتل قتالا، والأصل أن يقال رياء بهمزتين، رياء رأى يرائي رياء، لكن يصح أن تقول رياء ويصح أن تخفف فتقول رياء، وقد قرئ رياء الناس بالتخفيف وبالتحقيق بالهمز، رياء الناس ورياء الناس، ومعناه إظهار العبادة معناه إظهار العبادة ليقصد رؤية الناس لها، معناه معنى الرياء إظهار العبادة ليقصد رؤية الناس لها، وليس هذا فقط بل فيحمد صاحبها، فيحمد صاحبها، لا بد من هذا القيد، أن يظهر العبادة ليقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها، كما قال ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري. والرياء في معناه وفي حكمه السمعة، السمعة، إلا أن السمعة هو إظهار للعبادة التي تسمع، والرياء إظهار للعبادة التي ترى، فمن راء راء الله به، يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. فالتسميع سمع، أي فعل العبادة التي تسمع لأجل أن يسمعه الناس فيحمدوه عليها، والرياء أظهر العبادة التي يراها الناس لأجل أن يروها فيحمدوه عليها. والحكم واحد، أن من راء أو سمع فإنه على الحكم المذكور وعلى التفصيل الذي يأتي إن شاء الله تعالى. والرياء إما أن يكون في أصل الدين، الرياء إما أن يكون في أصل الدين، وهذا هو النفاق الأكبر، هذا هو النفاق الأكبر الذي قال الله عز وجل عن أهله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فرياء المنافقين رياء في أصل الدين، بمعنى أن دخولهم الإسلام إنما هو من أصله لأجل الرياء، لأجل الرياء، ولأجل أن يعصموا دماءهم وأموالهم، وإلا فمعتقدهم ليس بالمعتقد الصحيح. هذا القسم الأول. والثاني أن يكون رياء داخلا في تحسين بعض العمل، أن يكون رياء داخلا في تحسين بعض العمل، وهذا هو الشرك الأصغر الذي يعبر عنه ابن القيم رحمه الله بقوله: يسير الرياء. يعبر عنه ابن القيم وغيره بقوله: يسير الرياء. وهذا اليسير والقليل من الرياء هو الذي يدخل في تحسين الأعمال، في تحسين بعض الأعمال. وهذا القسم الثاني الذي هو شرك أصغر يحبط العمل الذي قارنه، يحبط العمل الذي قارنه. وأما الأول فإنه يقضي على صاحبه بأنه من أهل النار خالدا فيها. هذا الثاني الذي هو الشرك الأصغر كما في حديث محمود بن لبيد فيه تفصيل، من حيث إبطاله للعمل، فإنه إما أن يكون باعثا على هذا العمل، إما أن يكون باعثا على هذا العمل، باعثا على هذا العمل يعني أنه عمل هذا العمل لأجل أن يراه الناس، ولولا قصد الناس ما عمله، لولا قصد الناس ما عمله، رأى أناسا فأخرج مالا يتصدق لأجل أن يروه، أو قام ليصلي لأجل أن يروه، فالباعث الذي بعثه على هذا العمل هو مراءة الناس. فإذا الرياء هو الباعث على هذا العمل، فهذا العمل مردود. لحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وأيضا يدخل في هذه الصورة أن يكون باعثا على هذا العمل، سواء أكان الرياء هو الباعث وحده أم اقترن به إرادة وجه الله. في أصل عمله قصد الشيئين معا، لأن هذا النوع وهذا القسم أن يكون الرياء هو الباعث على العمل، قد يكون الذي بعث على العمل قصد الناس فقط، وقد يكون قصد الناس مع إرادة وجه الله، الأمران معا والحكم واحد. يدل على هذا حديث أبي أمامة الباهلي، يدل على هذا إضافة إلى حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن ذلك عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره، عمل لله ولغير الله تركته وشركه، يعني أنه مردود. وحديث أبي أمامة الباهلي: قال رجل أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، أرأيت رجلا غزا في سبيل الله، خرج للجهاد يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر من الله ويلتمس الذكر في نفوس الناس والمنزلة عندهم، ما له، يعني أي شيء له، ما له أي شيء له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فيقول لا شيء له، ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وابتغي به وجهه. هذا الحديث صحيح. فإذا هذا الحديث الذي رواه النسائي من حديث أبي أمامة، رواه النسائي برقم 3140، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي وفي التعليق على سنن النسائي. إذن هذا هو أن يكون الرياء هو الباعث على العمل. الثاني: ألا يكون الرياء باعثا على العمل، وإنما يكون طارئا، يعني أن يبدأ العمل لله عز وجل ويطرأ الرياء بعد ذلك، يطرأ الرياء. هذا على قسمين: القسم الأول أن يدافعه، يطرأ عليه الرياء. مثال ذلك: رجل قام يصلي، والذي بعثه على هذه الصلاة إرادة وجه الله عز وجل، فرأى رجلا أحب أن تكون له منزلة في قلبه بسبب هذه العبادة، كأن يكون طالبا مع شيخه أو جنديا مع قائده أو نحو ذلك. فجاءه الرياء في أثناء الصلاة، طرأ عليه لما لحظ وجود ذلك الشخص، فماذا؟ إذا دافعه، استعاذ بالله من الشيطان، ودافع هذا الرياء، فهذا لا شيء عليه ولا يؤثر على عمله، لأن الشيطان يوسوس، ومدافعة الشيطان هذه تكفي في عدم إحباط ذلك العمل، لأنه لم يستقر الرياء في نفسه، وإنما دافعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما في القسم الثاني، إذا استرسل معه، اطمأن لهذا الرياء الذي طرأ عليه واسترسل معه، استرسل معه بمعنى اطمأن، واستمر على هذا الرياء وعلى طلب هذه المنزلة في قلب ذلك الشخص، فهذا يكون بحسب العبادة، هذا يكون بحسب العبادة. فإذا كانت العبادة متصلة فالصحيح أنها باطلة، أن أجرها، أنه لا أجر له عليها. وإذا كانت العبادة منفصلة فما خالطه الرياء مردود، وما كان قبل ذلك فهو مقبول. مثال للعبادة المتصلة وللعبادة المنفصلة. مثال للعبادة المتصلة الصلاة، يصلي ركعتين طرأ عليه الرياء وهو في الركعة الثانية أو في أثناء الركعة الأولى في ركوعه أو سجوده، فهذه عبادة متصلة، أولها بآخرها لا ينفصل، فيقال في هذا أو كذلك الصوم أو ما أشبه ذلك، يقال في هذا إن العبادة مردودة، ويستدل على ذلك بحديث أبي هريرة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما العبادة المنفصلة فكأن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين أخريين فيطرأ عليه الرياء فيهما، فالركعتان الأوليان التي الركعتان الأوليان اللتان قد خرج منهما صحيحتان، والركعتان الأخريان اللتان دخل فيهما مردودتان. ومثل ذلك أيضا الصدقة، تصدق بمئة دينار أو كذلك قل بألف ريال، ثم مع رجوعه رأى رجلا أحب أن تكون له عنده منزلة، فقال هذه ألف ثانية، زيد ألف ثانية، الألف الثانية مردودة، والألف الأولى التي لم يخالطها الرياء صحيحة. انظر لهذه المسألة القول المفيد للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، الأول 145، وجامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم لابن رجب عليه رحمة الله، شرح الحديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات، فقد ذكر رحمهما الله هذا التفصيل ونحو هذا التفصيل. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالمرائي عبد الله لا غيره. إذن نلخص هذه الفائدة يا إخوان بسرعة: الرياء إذا كان داخلا في أصل الدين ما حكمه؟ هذا نفاق أكبر، وإذا كان داخلا في بعض الأعمال في تحسين بعض الأعمال وهو ما يقال له يسير الرياء، فهذا إذا كان هو الباعث على هذا العمل فماذا؟ مردود. وإذا كان طارئا على هذا العمل فصاحبه إن دافعه واستمر في عبادته لا يضره، وإن استرسل معه واطمأن. فإذا كانت العبادة متصلة بطلت وردت، وإذا كانت العبادة منفصلة قبل ما لا رياء فيه ورد ما فيه الرياء. هذا باختصار. قال رحمه الله: فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب العباد، فلم تقبل له عبادته بهذا التفصيل المذكور إذا استرسل في الرياء الذي طرأ ولم يدافعه. قال رحمه الله: وسماها شركا، كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أشرك فيه معي غيري، سواء أكان هذا الغير الذي أشرك فيه مع الله عز وجل ملكا أو كذلك نبيا أو صالحا، هذا في شرك العبادة، أو كان أحد الناس أو صالحي من الصالحين أو من الكبراء أو نحوهم، هذا في مسألة الرياء، تركته وشركه. قال: بل سمى الله تعالى التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: الحارث، يذكرون أنه من أسماء الشيطان بناء على هذا الأثر الذي سيأتي الكلام عليه. فمعنى عبد الحارث عبد الشيطان. قال: بل سمى الله تعالى التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال: فإنه، أخرج الإمام أحمد، فإنه أخرج الإمام أحمد بن حنبل والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. فأنزل الله الآيات: فلما أتاهما صالحا، وبوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله في كتاب التوحيد بابا وذكر فيه الآية، وذكر فيه هذا الأثر، أثر عبد الله بن عباس الوارد عنه، وأشار إلى هذا الحديث. وهذا الحديث ليس بثابت، هذا الحديث ضعيف فيه علل. قال: فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث. هذا الحديث قد بين المعلق أخونا ابن عباس الكلام عليه بكلام جيد وأحال على المراجع. هو من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وهذه السلسلة فيها علل، منها أن عمر بن إبراهيم هذا ضعيف، واشتد ضعفه إذا روى عن قتادة، لأنه عن قتادة مضطرب، ثم أيضا عن عنعنة قتادة إضافة إلى عن عنعنة الحسن، وأنه لم يسمع من سمرة بن جندب رضي الله عنه إلا حديث العقيقة على القول المختار، وإضافة إلى أنه اختلف في رفعه ووقفه. إذن هذا الحديث لا يثبت. قال المؤلف رحمه الله: والقصة في الدر المنثور وغيره. فإذا كان هذا الحديث لا يثبت، فما هو تفسير قول الله عز وجل في سورة الأعراف وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الصحيح في تفسير هذه الآية أنها في أولاد آدم وفي ذرية آدم وليست في آدم وحواء، يعني قوله أو أعني قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قوله فحملت حملا خفيفا فمرت به هذا في حواء، أنها حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني أول الحمل يكون خفيفا على المرأة، فلما أثقلت يعني تقدمت الأيام بالحمل وكبر بطن الحامل تكون مثقلة، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قرر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن هذا في أبناء آدم وحواء، أن الشرك المذكور في أبناء آدم وحواء، وهو تفسير الحسن البصري. فإن ابن كثير رحمه الله قال وأما نحن فعلى تفسير الحسن البصري رضي الله عنه أو رحمه الله، وهو أن الآية إنما كانت، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال فتعالى الله عما يشركون بالجمع، ولو كانت في آدم وحواء لقيل فتعالى الله عما يشركان. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد إبطال هذه القصة وهذا التفسير من أوجه كثيرة، سبعة أوجه أبطل بها هذه القصة في سندها وفي متنها، فهي غير ثابتة السند ومنكرة المتن، وبعض أهل العلم يدافع عنها ويخرج كما ترى المؤلف هنا، وكذلك الإمام النجدي، وكذلك أيضا غير واحد من العلماء، ويخرج المراد بالشرك أنه شرك في التسمية وشرك في الطاعة، وهو شرك أصغر وليس المراد شرك العبادة، وهذا غيره أصح منه. قال رحمه الله يعني أن القصة ليست ثابتة في آدم وحواء. قال والقصة في الدر المنثور وغيره. الدر المنثور للسيوطي عليه رحمة الله. قوله وغيره قد ذكر ممن أخرج الحديث الإمام أحمد والترمذي، وذكر أيضا في الحاشية الحاكم والطبراني، نعم، وممن انتقد هذه القصة ابن حازم وابن القيم وابن كثير الشيخ الألباني وابن عثيمين والنجمي عليهم رحمة الله. إذن يا إخوان هذا هو الذي أخذناه في درس اليوم، تتمت هذا الفصل كلام على الرياء، وهذا الكلام على هذا الحديث الذي هو ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد المؤلف بهذا الحديث أن يبين أنه إذا كانت الطاعة في مجرد التسمية للشيطان سميت شركا، مجرد طاعة الشيطان في التسمية سميت شركا بناء على ما ذكره من تقرير ثبوت الحديث، فكيف بغيره من العبادة الظاهرة والواضحة من النذر والذبح والطواف والسجود والركوع، فهذه أولى بأن تكون شركا منهيا عنه، وأن يحذر منها أشد من التحذير من مجرد التسمية الشركية. ومسألة التسمي بعبد الحارث والتسمي بغير الله عز وجل هذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، لا عبد النبي ولا عبد الحسين ولا كذلك أيضا عبد الحارث ولا شيء من هذا، لا يجوز التعبيد بغير لغير الله عز وجل. إذن هذا هو الذي نكتفي به في درس اليوم، وننتقل إلى الدرس الآخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.